أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي بن كعب أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أول ما رأيت في أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: لقد سألت أبا هريرة، إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم. فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا. فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه. فأضجعاني بلا قصر ولا هصر. وقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره. فهوى أحدهما إلى صدري ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال له: أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له: أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة. ثم هز إدهام رجل اليمنى فقال: أغدو واسلم. فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة رضي الله عنها قال: وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه، فصنعت طعاما وشرابت، فدعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا. فقالت خديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه. فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء. فلما سري عنه نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة، فقال: ما شأني؟ ما هذا؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال: أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. فقالت خديجة: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش، تخبر الناس أنك كنت سكران؟ فلم تزل به حتى رضي. أحاديث من مسند الإمام أحمد في بدء أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان في عناية ربه سبحانه ورعايته سبحانه، وأنه الذي كفله والذي جعله، وهو اليتيم عليه الصلاة والسلام، جعله محبوبا عند أهله حتى إنه لا يموت أبيه فيحتضنه جده، يموت جده يحتضنه عمه، ولا يضيعه ربه سبحانه تبارك وتعالى. فهنا من الأحاديث اللي جاءت هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنوات في الحديث الأول الذي ذكرناه، وهو حديث صحيح، وفيه أنه ذكر أنه شق صدره، وكأن هذه المرة الثانية هذه عناية من الله سبحانه وتبارك وتعالى. في المرة الأولى يشق قلب صدره صلى الله عليه وسلم ويوضع فيه الرأفة والرحمة، والمرة الثانية نفس الشيء، ويخرج من قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في قلوب بني آدم من غل ومن حسد ونحو ذلك، فيكون معصوم صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ليس في قلبه غل لأحد ولا حسد لأحد صلوات الله وسلامه عليه. فهنا مرة ثانية يصنع به ذلك. أتاه ملكان يقول صلى الله عليه وسلم: استقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط. المرة الأولى كان نسر طائر ضخم نزل من السماء، كان هيئة الملائكة على هذه الهيئة، طائران نزلا أحدهما كلم الآخر وهو كان رضيعا صلى الله عليه وسلم أو فوق ذلك عليه الصلاة والسلام. هذه المرة كان ابن عشر سنوات صلى الله عليه وسلم، كانت ماتت أمه عليه الصلاة والسلام وكان له ثمان سنوات عليه الصلاة والسلام. الآن هو ابن عشر سنوات وأشهر، إذا بكلام فوق رأسه صلى الله عليه وسلم، وإذا رجلان، هذه المرة رجل مش طائرا، يقول أحدهما: أهو هو؟ فقال: نعم. فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط، وأرواح لم أجدها من خلق، يعني رائحة طيبة، وجوه جميلة عظيمة جدا ورائحة طيبة جدا، وثياب غاية في الجمال وغاية في المنظر الحسن، لم يرى مثل ذلك أبدا عليه الصلاة والسلام. فأخذنا هذا المنظر الجميل عشان يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضده، أمسك كل واحد منهما بذراع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعضده وهذا بعضده، وأضجعه. هو مش حاسس به، مش حاسس أن حد مسكه، ولكن هو شايف هذا الشيء، وأضجع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بلا قصر ولا هصر، يعني لا إكراه إنه بالعافية، ولا هصر تاني إذني لا، ولكن مجرد ما أضجع ما للنبي صلى الله عليه وسلم واضطجع معهما. قال أحدهما لصاحبه: افلق صدره، افلق افتح صدره. فهوى أحدهما إلى صدري ففلقها فيما أرى، بلا دم ولا وجع، بلا دم ولا وجع. فقال له: أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة، ثم نبذها فطرحها، فقال له: أدخل الرأفة والرحمة. وكأن كل سن له ما فيه، فهو سن في الصغر أخرج منه شيء، ما يكون في الأطفال من ذلك، من غل، من عناد، من غضب، من كذا، أخرج من صدره. فكان طفلا ليس كالأطفال صلوات الله وسلامه عليه. من بلغ العشر سنوات مهيأ للبلوغ بعد ذلك، الآن في صفات معينة لابد ما تكونش موجودة فيه صلى الله عليه وسلم، فيخرج من صدره ما يكون فيه من ذلك، من غل، من حسد، فأخرج منه وأدخل الرأفة والرحمة. قال: فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة. ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال: اغدو واسلم، يعني قوم روح واسلم كن سالما. فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. هنا استشعر فرق قبل العملية دي وبعدها، بعدها استشعر أنه في غاية الرأفة على الصغار وغاية الرقة عليهم والرحمة للكبار عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أن اليهود قد عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وهو صبي صغير، وذكرنا قصة اليهودية. وهنا أبي راهب من الرهبان يعرف قصة، أو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نبي من أنبياء الله وهو صبي صغير، كان عنده 12 سنة عليه الصلاة والسلام. وخرج مع عمه أبي طالب إلى الشام في رحلة للتجارة في الشام مع عمه. فلما بلغ بصرى موضع هنالك رآه بحيرة الراهب، راهب اسمه بحيرة، أو لقب بحيرة، واسمه جرجس أو جرجيس، فعرفه بصفته. فقال وهو آخذ بيده: هذا سيد العالم، يقول لعمه هذا سيد، عنده 12 سنة صلوات الله وسلامه، هذا سيد العالم، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فالحوالين أبو طالب قالوا له: وما علمك بذلك، شرفك إنه؟ قال: إنكم حين أشرفتم به من العقبة لم يبق شجر ولا حجر، الراهب معزول في هذا المكان، حوالي الشجر كل يوم بيشوف الشجر اللي موجود، إلا أحجار كله هي هي زي ما هي. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الراهب شاف شيء غريب، والراهب قاعد يتفكر في الكون اللي حوله وينظر فيه، المرة دي شاف الأشجار بتسجد، تخر تسجد لله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول: إنه حين أشرفتم به من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، الأحجار والأشجار لا يسجدان إلا لنبي. هذا الأثر أثر بحيرة الراهب، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. يقول: وإني أعرفه بخاتم النبوة، وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإن نجده في كتبنا، يعني إن كأن غدة أو قطعة من اللحم بضة على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ميل ناحية الأيسر شيئا، قال في حجم التفاحة كأنها صغيرة يعني، وإن نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب أن يرده، هذا الراهب نصراني، قال له: رجعه رجعه، ما تروحش به، ما تخدمش به على اليهود اللي يقتلوه. قال: وأقبل سبعة من الروم يقصدون قتله عليه الصلاة والسلام، سبعة من الروم يقصدون قتله عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا كانوا يعرفون أنه اتولد غلام، الكهنة بتاعهم قالوا لهم، الشياطين قالوا لهم أنه ولد واحد سيكون نبي صلى الله وسلامه عليه. فأقبل إليه سبعة من الروم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلهم بحيرة الراهب فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: إن هذا النبي خالد فلم يبق طريق إلا بعث إليها بإناس. كأنه القصص اللي ذكرنا قبل ذلك، المبذان رأى قصة ولما سأل عنها قالوا له إن بعد 14 ملك من ملوككم حيكون نبي يأخذ الحاجات اللي انتوا فيها ويأخذ الملك بتاعكم، كأنه بيتربصوا فين عشان يقتلوا. قيصر نفس الحكاية، كان حزاء، كان منجما ينظر في النجوم ويقول يتعامل مع الجن وغيرها، عرف أن في نبي في هذا الزمن، ولد نبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكأن الشياطين أخبرته أنه ماشي في هذا الطريق، فأرسل إليه من يقتله صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء هؤلاء السبعة استقبلهم هذا الراهب فقال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ يعني هنا خطبهم بالعقل بغينا عشان تقتلوه. طيب لأن لو كان ربنا أراد إمضاء هذا الشيء، حد يقدر يمنع قضاء الله؟ قالوا لا. قال: فبايعوه، يعني على ألا يفعلوا شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقاموا معه ورده أبو طالب، لا أنه في الطريق كل شوية تحصل حالة ألا يقتل صلوات الله وسلامه عليه، فرجعه أبو طالب إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أخرى أن بحير الراهب قال وهو في صومعته حين أقبلوا حتى نزلوا، قال: رأى غمامة أظلت على شجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها. يعني هو مش هو اللي راح للشجرة، الشجرة راحت له، أغصان الشجرة راحت على النبي صلى الله عليه وسلم تظلل عليه، وسحابة في السماء جت ظللت عليه صلوات الله وسلامه عليه. وذكروا أن بحيرة قام فاحتضنه صلى الله عليه وسلم وجعل يسأله عن أشياء من حال نومه وهيئته، يسأله يعني أنت بتنام بتشوف إيه، وأنت بتنام عينك بتنام، قلبك بينام ولا بينامش، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء ويخبره النبي صلى الله عليه وسلم فيوافق ما عند بحيرة. كان عندهم أنه نبي تنام عيناه ولا ينام قلبه صلوات الله وسلامه عليه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم نظر إلى خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وقام للنبي صلى الله عليه وسلم فاحتضن عليه الصلاة والسلام. هذا شيء من الأشياء. مما كان أيضا حدث قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عليه الصلاة والسلام، ذكروا حربا كانت في الجاهلية تسمى بحرب الفجار، وحزبا أو حلفا يسمى بحلف الفضول. حرب الفجار كانت في شهر شوال، كانت بين كنانة وبين قيس عيلان، كنانة اللي حيبقى منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على القرشيين عبد الله بن جدعان وأوقيل غيره، وكان الحرب بينهم وكان الغلبة لقيس. ولكن حدث شيء إن في يوم الأيام حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعركة، اتقلب الحال، غلب القرشيون الآخر بحضوره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا قبل مبعثه. وسميت بحرب الفجار لأنها كان في الشهر الحرام، فهنا كأنه فجور أنه يحارب في الشهر الحرام فسميت بذلك. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، حلف الفضول، وكان السبب ذلك أن رجلا من اليمن من زبيد من اليمن باع سلعة للعاصي ابن وائل السهمي، بعلش طلب منه الثمن بتاعها، العاصي ما رضاش يدفع له شيئا ومطله بالثمن، فصعد الرجل على جبل ابي قبيس وانشد شعرا يعني يحكي المظلمه بتاعته، فاجتمعت قريش لذلك واجتمعوا في دار الندوه واتفقوا على ان يمنعوا الظالم من ظلم، فسمي بحلف الفضول، ان في التفضل يجتمعون لنصر المظلوم، ان العاده بتاعت اهل الجاهليه ان ينصروا اللي معاهم القبيله بتاعتهم، هذا رجل يمني يبقى ضايع حقه، لكن القرشيون هؤلاء اللي من آل النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على أن ننصر المظلوم، أي مظلوم مننا من اليمن من غيرنا، ونقف في وجه الظالم. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف اللي هو حلف الفضول، وقال: ما يسرني به شيء، يعني ما يساوي شيء هذا الحلف الذي حضره عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من السن 25 عاما، وفيها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة كانت استأجرت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، ولما عرفوا من صدق وأمانته لقط بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، فالسيدة خديجة كأنها توسمت فيه مخايل النجابة، وإن ده له شأن عليه الصلاة والسلام سيكون. وسمعت من ورقة ابن نوفل وهو ابن عمها أنه في نبي في هذا الزمان سيكون، كأنها تخيلت أن هذا النبي وصدقت في فراستها رضي الله تبارك وتعالى عنها. فاستأجرت النبي صلى الله عليه وسلم على أن يذهب في تجارة أو مال لها يتاجر فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو في 25، وهذا قبل أن يتزوجها بشهرين تقريبا أو شهرين و24 يوما، 3 أشهر تقريبا. أرسلته مع غلام لها اسمه ميسرة، غلام السيدة خديجة. خديجة كان لها من السن قيل 35 سنة وقيل 40 سنة رضي الله عنها. فهذه المرأة كان مطلوبة، كانت جميلة وكان يطلبها القرشيون وغيرهم، وكانت متزوجة قبل ذلك من أبي هالة ومات عنها، وتزوجت بآخر ومات عنها، وطلبها الناس ورفضت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتاجر لها في مالها، ووعدته أنه إذا جاب التجارة كسب التجارة له شيء، فعدته على أن يكون له صلى الله عليه وسلم كل سفرة قلوس، قلوس يعني جمل، يكون الأجرة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم على التجارة يكون له جمل على كل سفرة يسافرها صلى الله وسلامه عليه. سافر ورجع كان الربح مضاعف، فدت له ضعف الأجر الذي اتفقت معه عليه صلوات الله وسلامه عليه، وبدت إنها تنظر إليه إن في حاجة في هذا الإنسان، إن ده فيه بركة وفيه كرامة وفيه شيء، فلذلك أحبت أن تتزوجه صلوات الله وسلامه عليه. ميسرة أيضا غلامها لما رجع أخبرها بأشياء حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وكيف إنه السحاب يظلله في المكان، ينزل في مكان الشجر يظل في هذا المكان. فسيدة خديجة رأت براهين وكرامات، فعرفت إن ذا سيكون له شأن عليه الصلاة والسلام، فكأنها خطبته لنفسها عليه الصلاة والسلام، أو أرسلت من يعرض له بذلك عليه الصلاة والسلام أنه يتزوج. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا لم يكن غنيا عليه الصلاة والسلام، والسيدة خديجة كانت غنية جدا، وكان يتقدم لها الأغنياء، والكبار من القوم الكل يتهافت على سيدة خديجة رضي الله عنها. أبوها كان عايز يزوجها من واحد من هؤلاء، وبين السيدة خديجة وبين النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان في النسب في قصي الاثنين، الجد الرابع لها والجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم قصي. فأرادت خديجة الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت من يعني يعرض عليه بذلك ويعرض عليه مثل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى نفسه أنه فقير، هيجيب لها منين هذه، لها مال عظيم جدا وتجارة عظيمة، منين يدفع لها هذا الشيء؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني عجبه العرض اللي عرض عليه، يتزوج بخديجة، ومين يتزوج بخديجة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن من عمه أبي طالب مربيه أن يذهب إليها، فأرسله وأرسل وراءه بجارية اسمها نبعة تشوف حيقول إيه وحيقول له إيه عليه الصلاة والسلام. فلما وصل لخديجة يخطبها عليه الصلاة والسلام، يسألها يكلمها يعني أنها ترضى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم كأنها هنا في رواية خرجت إلى الباب فأخذته بيدها عليه الصلاة والسلام، يعني أمسكت النبي صلى الله عليه وسلم بيدها فضمتها إلى صدرها، بعدما أمسكته ضمت يدها إلى صدرها كأنها تتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما فعلت ذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي والله ما أفعل هذا لشيء، ولكن أرجو أن تكون أنت النبي الذي ستبعث، مش بعمل هذا طمعا في أمر الدنيا، لا، ده أنا أرجو أن أنت تكون بركة، تكون أنت نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فإن تكن هو، إذا كنت أنت النبي فعلا، فاعرف حقي ومنزلتي، وادعو الإله الذي يبعثك لي، ادعو الإله الذي يبعثك، ادعوه لي يعني. فقال لها صلى الله عليه وسلم والله لئن كنت أنا هو، كان عنده 25 سنة والنبوة قالت له عنده 40 سنة صلى الله عليه وسلم، لسه 15 سنة لا يدري ولا يعرف، يقول والله لو أنا فعلا هذا النبي اللي يكون قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدا، يعني لك يد عندي، لك جميل عندي لا أضيع ولم يضيع صلى الله عليه وسلم. عرف لها حقها حية وميتة، لم يتزود عليها صلى الله وسلامه عليه حتى توفيت، ووجد عليها ودا شديدا، حزن عليها حزنا شديدا عليه الصلاة والسلام. يقول وإن يكن غيري، إذا كنت أنا هذا النبي زي ما بتقولي أنا مش هضيع الجميل بتاعي، وإن يكن غيري فإن الإله الذي تصنعين هذا من أجله لا يضيعك أبدا، اللي أنت تعملي هذا أنك تستنيه نبي في هذا الزمان لتؤمني به، الله لا يضيعك أبدا. فكأنها أرادت النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضت على أبيها أمر هذا الزواج، أبوها مرضاش، رفض أبوها أمر، ليه محمد فقير صلى الله عليه وسلم وأنت غنية جدا، بعد فلان وفلان الأغنية هو الصادق الأمين وهو هو، ولكن الفلوس فين الفلوس؟ فالنظر لهذا، فيحتالت على أبيها حيلة، اللي هنا جاء في مسند الإمام أحمد يروي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجها، أبوها مش عايز يزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. فخديجة احتالت على أبيها بحيلة، أخوها راضي وعايز النبي صلى الله عليه وسلم، فالوقت اللي هيجي بنو هاشم يخطبون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو تكلم، طيب عايزين أمر العقد وكذا، أبوها رافض، فصنعت طعاما وشرابا، صنعت من ضمن الشراب شراب فيه خمر، خمر، فأبوها شرب وسكر وهو فيها، وجاء قريش وجاء آل النبي صلى الله عليه وسلم وخطبوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان المتكلم فيهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدخل على الرجل فخطبها إليه فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. تكلم بالخطبة بعدما الرجل أفاق ورضي بهذا الشيء، تكلم أبو طالب بخطبة جميلة نذكرها بعدها، ولكن في حديث ابن عباس إنها لتحتال على أبيها عشان يرضى، جمعت من القرشيين وأحضرت طعاما وشرابا، شرب الرجل لغاية ما سكر، وبعدين قالت له إن محمدا يخطبني عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوجني، فهو في هذا الحال قد أموافق، ما فيش مال. شهد عليه القرشيون على هذا الشيء، وبعد ذلك لبست أباها حلة، وكانوا يفعلون ذلك بالأباء، يعني يجمل البنت تجمل أباها حين يزوجها، فخلقت وضعت الخلوخ عليه الطيب ولبسته حلة، فلما سري عنه فلا نفسه مخلق، لبس بدلة جديدة، ايه الحكاية، ما شأني، فقالت زوجتني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال أزوج يتيم أبي طالب، لا زوج يتيم أبي طالب، لا لعمري، قالت أما تستحي، تستحي في وسط رجالة قاعد وتقول زوجتك والآن تقول لا، استحي من نفسه فقبل، وجاء أبو طالب فخطب الخطبة بتاعته مع الرجل وقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وذرية إسماعيل وضئ معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محدودا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لا يوزن برجل إلا ربح به، فإن كان في المال قل، إذا كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد وبدل لها من الصداق ما آدله وعادله من مالي كذا، أنا اللي هدفع هذا المال للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل، كان عارف، ما هو اللي خرج معه هو اللي قبل بحيرة ضايم، عارف نفسه سيكون نبي في يوم من الأيام، قال فزوجه إياها أبوها وطلب الصداق، فدفع لها صداقا 12 أوقية ونشا، فكان ال 12 حوالي 500 درهم اللي هي المهر بتاع خديجة رضي الله عنها، أو زينة ذلك من الذهب. وهذه خطبة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معرفة بهذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم عليه، ومع ذلك لم يؤمن أبو طالب ومات على الكفر. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وذلك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.